الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 17 من الجزء 13 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فدكتور. يا أهلا وسهلا. يا مرحبا بك. يقول الله عز وجل في سورة الرعد: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. نعم، تفضل فضلك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذه الآيات المرتبطة بسورة الرعد والكلام على منهاج النبوة وفهم الإنسان لحقيقة الحياة، وأنه في دار ابتلاء وامتحان أعد الحق سبحانه وتعالى ليكون الإنسان فيها أمينا عليها، مفوضا فيها، مستخلفا، مستأمنا، ينفذ إرادة الله الشرعية وأحكامه التكليفية فيما خوله وابتلاه واستأمنه واسترعاه، ثم يحاسبه بعد ذلك في دار أعدها للجزاء. هذا هو سير الحياة. فالله يخبرنا عن أشياء تتعلق ببداية الخلق وما أعده في هذا الوضع الذي نحن عليه، ليشهد الجميع أنها من صنع الله تبارك وتعالى لا من غيره. رفع السماوات بغير عمد ترونها، ثم استوى العرش، سخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، أيضا هو الذي مد الأرض، هو الذي خلق الزرع. ترى نعم الله لا تحصى ولا تعد. هذه كلها تستوجب أن الإنسان ينفذ أوامره الشرعية التكليفية فيما أعطاه، وسيحاسب على ذلك. فهم ينكرون هذا ويقولون إزاي إن هيبقى في دار أخرى نقوم فيها بعد الموت. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكل ده بسبب كفرهم وجحودهم واستعجالهم بالعذاب. وكل ده برضه مش مقصر فيه. فإنكارهم للبعث بعد الموت، أراد الله عز وجل أن يشير إلى بداية خلقهم، لأن العقل يحتم على الإنسان أن ينظر إلى نشأة كيف تمت، يستدل بها على الإعادة. فهم لما أنكروا الإعادة قال الحق سبحانه وتعالى: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. أنكرتم النشأة، أنكرتم الإعادة، فكيف النشأة؟ مش نشأتكم مبنية على وجود الإنسان نطفة في رحم أمه ثم يتخلق فيخلقه الحق سبحانه وتعالى في صناعته في داخل الأم، في رحمها، حتى أصبحت رجلا تخاصم الحق سبحانه وتعالى الذي أنشأك. فناسب ذكر النشأة بالنسبة لكل إنسان فينا للاستدلال على الإيه؟ على الإعادة. نعم. أنت ما كنتش حاجة أصلا، جيت إزاي؟ فين عقلك؟ الله يحمل، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار. بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. ثم قال له: معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يعني مش بس ان هو خلق وجابه على الوضع ده، لا، وفي ناس بيتعقبوه، مخلوقات ملائكة تتعقبه وتراقبه وتحفظ كل صغيرة وكبيرة من عمله. نعم. إلى أن يلقى الحق سبحانه وتعالى. فكأن الرسالة اللف والدوران بتاعكم مش هيفيدكم حاجة، اتغيروا أحسن لكم وامشوا صح. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. بأنفسهم. نعم. ولو أنتم مستعجلين على العذاب، لو جه العذاب، إذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. نعم. يبقى سياق الآيات كله كأنه خطاب منطقي بين كل منكر لرسالة الإسلام، وكل منكر للغاية العظمى من وجود الإنسان في هذه الحياة. نعم. بداية بالمشركين اللي كانوا مع النبي عليه السلام في مكة، إلى جميع الملحدين في العالم، إلى كل من كفروا برسول الله وغيروا دين الله تبارك وتعالى. الأمور كلها الحجة واضحة وبينة في هذا المجال. فلما يقول بقى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، العلم هنا يشمل الدلالة على نوعي العلم. النوع المتعلق بعلم التقدير، والنوع المتعلق بعلم الإحاطة. نعم. علم التقدير يتعلق باسم الله القادر والقدير والمقتدر. علم التقدير. علم التقدير. وعلم الإحاطة بيتعلق بحكمة الله تبارك وتعالى وعدله وإحاطته لخلقه ومراقبته لعباده باسمه الرقيب ورحمته العامة ورحمته الخاصة. نعم. يعني مش بس الله يعلم ما تحمل كل أنثى، فالناس بتفهم فيها إن إيه المقصود بالعلم هنا، اللي هو كأنك علم سونار بتشوف إيه اللي جوه، يعرف إذا كان ذكر أو أنثى، ذكر أو أنثى، أو الجنين وصل لغاية كم أسبوع، الكلام ده كله. وكان الكلام ده ما كانش متوفر فين؟ فيما سبق. نعم. لكن مش هي دي القضية بس، لأن واحد يقول لك هذا هو دلوقتي، طب الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما إيه تزداد. دلوقتي أصبح السونار بيكشف كل حاجة ويعرفهم بالمناظير إيه اللي جوه وكل حاجة. لا، هذا جاهل. العلم عند ربنا سبحانه وتعالى مفاتحه، لما قال وعنده مفاتح الغيب، جاي من علم التقدير. وعلم التقدير اللي قدر فيه مقادير الخلائق قبل ما يخلق السماوات والأرض. نعم. 50,000 سنة. فقدر هيئة كل إنسان. نعم. شكله، وضعه، نظامه، كل ما يتعلق به، إنشاء في علمه، فأنشأه في علمه، ثم كتب هذا العلم في لوحه، هو اللوح المحفوظ، فأحاط به قبل وجوده من جهة إنشاء المشروع كله على بعضه نعم مفاتيحه فين؟ نعم مين اللي وضع تقديراته حساباته؟ الاشكال هيبقى شكله ايه؟ دي اسرار. حد يعرف هو هيجي له ولد حلو ولا وحش؟ قال بعد ما يجي. طب قبل ما يجي ما يعرفش هيجي له كم ولد. بس مين اللي شكل الشخصيه وهيئها بحيث يكون العين لونها كذا والوش كذا وكده والبنت جميله وكذا وكذا وضع انشاء الشخص نفسه محتاج علوم. صحيح. مين اللي انفرد بالعلوم دي؟ الله عز وجل. الله عز وجل. فده اسمه علم التقدير وكتابه المقادير، فهو القادر اللي قدر الاشياء في علمه، وهو القدير اللي حينفذ ما أنشأه في علمه من خلال الواقع بقدرته سبحانه وتعالى لحظة بلحظة في جنين أو في هيئة أو في أي شيء، مش بس خاص بالإيه الأنثى اللي هي المرأة. لا، الله يعلم ما تحمل كل أنثى. يبقى دي شمل ال البشرية كلها، الإنسان والحيوان كله. فكل ما يكون في الرحم نعم مما سيولد فيه أنشأه الله فين؟ في علمه. وكتبه في لوحه وشاء أن يكون وفق المكتوب، فقال كن فبدأت عملية التخليق. النشأة كده والإعادة كده. النشأة كده والإعادة كده. يعني زي ما هو أنشأ الأشياء في علمه، كتبها في لوحه، وشاء أن تكون وقال لها كن فكانت، كذلك إن أراد إعادتها في لحظة أعادها. كل حاجة مكتوب. نعم. يعني دلوقتي بس خلي بالك، هو لو قلنا إن في شخص وزنه 60 كيلو، تمام، الستين كيلو دول جم بعد ما كان وزنه الاول 0.5 جرام في هيئة نطفة، بقى 5 جرام، 10 جرام، 0.5 كيلو، وزن الجنين بقى 1.5 كيلو، اما يقرب على 1.5 كيلو، 2 كيلو لازم ينزل. بعد كده بيكبر، بأكله نعمله يفضل قاعد لغاية ما يوصل لغاية 60 أو 70 كيلو. نعم. واحيانا بيبقى 120. واحيانا بيبقى كبير قوي. ده خد وقت. لكن لو ربنا شاء ان ينزله على 120 حد يمنعه؟ لا. اقول لك بس مش هتيجي. يا سيدي ايه المطلوب بقى؟ ان يبقى الرحم كبير جدا جدا ويقعد جوه لغايه ما يبقى 120. ما انت عندك في مخلوقات كبيره، لو قلت مثلا فيل، المولود اللي بتولد بينزل على كم كيلو؟ كبير، وزنه كبير، كبير، مش كده؟ فالله قادر على ان يخلق الانسان اصلا مباشره من غير ايه المراحل دي، على الهيئه اللي هو موجود عليها. نعم. وهيئه ليه؟ ما نجيبه من التراب ونعمله في الشكل المراد، وينفخ الله عز وجل فيه الروح فيقول كن فيصبح انسان زي ما خلق ادم عليه السلام. فادم اتخلق بهذه الطريقه، بهذه الطريقه، قال كن فكان. طب عيسى لما اتخلق، اتخلق على نوعيه الانسان في ان يزيد جرام بجرام وكيلو بكيلو لغايه ما بقى راجل. فقالوا لا، ده ملوش اب. اخد بالك ازاي؟ هي الحكايه بحكايه اب ولا مش اب، ولا قضيه ارتباط بمراتب القدر وعلم التقدير السابق وانشاؤه فين؟ في علم الله وكتابته في اللوح المحفوظ وقوله كن فيكون على حسب حكمه ربنا في مراحل الخلق او ما شابه ذلك. نعم. عشان كده لما قالوا عيسى، ان مثل عيسى عند الله كمثل ادم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فإن أراد الحق سبحانه وتعالى أن يحيي الخلائق أجمعين من أولهم إلى آخرهم في لحظة يقول كن فيكون. فيكون إنه خلقهم قبل كده وقدروا وكتبوا شاء. يعني لذلك علق خلقهم على كن. لما جاء واحد أظن العاصم بن وائل وماسك شوية عظم بالية من قبر يقول له يا محمد أتزعم أن ربك يحيي هذه العظام بعدما أرمت صارت رميما يعني؟ قال نعم يحييها ويميتك ويبعثك ويدخلك النار. فأنزل الله تبارك وتعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض كلها بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فيكون نعم. فالأمر هنا مرتبط بكن. فالعلم علم التقدير في إنشاء المقادير وعلم إحاطة باللي موجود حال الخلق. إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ عشان قضية متابعة التنفيذ شيئا فشيئا. المشروع وصل لغاية فين؟ وأمر آخر إن ربنا جعل من المخلوقات على سبيل الابتلاء من يتولى إشرافا آخر عشان يبتلي العباد بعضهم ببعض أو المخلوقات بعضها ببعض وهو لا يحتاج إليها. لكن حكمة ربنا العلم المترتب عليه حكمة بقى في إن ده قام بشغله في إن الطبيب ده قام بشغله. أخبرك إزاي الطبيب خدعهم وقال لهم الحقيقة قال لهم الجنين سليم وهو فيه تشويه. أخبرك إزاي؟ نعم. كل ده ابتلاءات. نفس الكلام ابتلاء الملائكة في الإشراف على صناعة الجنين نفسه مع أن ربنا هو اللي بيصنعه. بس ليه أدخل الملائكة هنا؟ عشان الملائكة سجدت لآدم بعد ما اعترضت في قضية إيه أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء. فلما ابتلاهم قال لهم اسجدوا لأنهم سجدوا. فسجودهم يعني انهم حينفذوا اي امر ربنا سبحانه وتعالى كلفهم به في شأن. فقال لهم طيب مجموعة منكم تشرف على ايه؟ على الانسان على صناعته والله يصنعه ويخلقه لحظة بلحظة بقى. فيجي مثلا الحديث يقول لك ايه؟ شوف بقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول في ما يتعلق بهذه الآية يعني إن خلق أحدكم ده حديث في الصحيحين عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما نعم ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات يكتب رزقه وعمره وعمله وشقي أو سعيد. الملك هنا بيشرف على كتابة كل ما يتعلق بمراحل الخلق. طيب هو بيكتب الحاجات دي فيما يخص الملك من التقدير العمري. تقدير العمري لان احنا قلنا في انواع من التقدير ازل وميثاقي دول ما بتغيروش دول في اللوح المحفوظ محدش يعرف لا ملك مقرب ولا نبي مرسل وفي عمري وسنه ويومي تشرف عليه الملائكه. نعم. الحديث ايضا فيقول الملك اي ربي ذكر أم أنثى؟ أي ربي أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيقول الله ويكتب الملك. الملك يكتب اللي ربنا سبحانه وتعالى بيأمر به. نعم. هل ما يكتبه الملك يتوافق تماما مع في اللوح المحفوظ بنسبة 100%؟ ولا الأمور فيها أمور ابتلائية؟ لا، فيها أمور ابتلائية. لا يعلم الملك إيه اللي هيتكتب، إيه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ إلا بعد ما الشخص يموت. لأن ربنا سبحانه وتعالى يملي أمورا فيما يتعلق للملك يعلقها على أسباب، يعني إن فعل العبد كذا ياخد كذا، إن دعا الله ياخد كذا، إن وصل رحمه زود عمره 10 سنين مثلا. يعني كأنها قواعد لو طبقها العبد يبقى ليه الأجر ده، لو عمل كذا ياخد. هل سيطبق أم يخالف؟ هل سيموت على العمر ده أو العمر ده اللي في أيدي الملك؟ يعني الملك نفسه ما يعرفش، لكن ساعة ما يموت العبد خلاص وتنتهي حياته يبقى هو ده اللي كان فين؟ في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ، أظهره الله تبارك وتعالى وفقا للتقدير السابق. هنا في ابتلاء بين الملائكة والعباد، لأن تشريف الملائكة بالإشراف على خلق الإنسان ومتابعة خلقه وقضية حسابه والحفاظ عليه ثم معاقبته في دار الآخرة، سواء كان ملك حيتولى الأمر في جهنم كلها اسمه خازن جهنم اسمه مالك ومعاه أعوان، أو كان ملائكة حتقوم على الإشراف في تنعيم الإنسان، كل الكلام ده هو ابتلاء للإنسان بالملائكة وابتلاء للملائكة بالإنسان. زي ما ابتلى ربنا سبحانه وتعالى الإنسان بالشيطان لما طلب أن يتسلط على الإيه؟ على الإنسان بالوسواس وكذا الحال. وأيضا فيما يتعلق بمفاتح الغيب، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا في حديث ابن عمر مفاتيح الغيب 5 لا يعلمها إلا الله، لا يعلم ما في غد إلا الله، ما حدش يعرف اللي جاي بكرة. ليه؟ لأن لسه ما حصلش. يعني حتى الملائكة نفسها، حتى الملائكة نفسها ما تعرفش، حتى وهي بتكتب التقدير العمري ما تعرفش، ما تعرفش. أي لا يعلم ما في غد إلا الله. والأمر عام، لا يعلم ما في غد إلا الله، على اعتبار إن أصلا اللي في اللوح المحفوظ دي قاعدة نفهمها كلنا كده، القدر سر الله في خلقه، محدش بيطلع عليه. نعم. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ما حدش كده عنده الصلاحية إنه يروح يألف في اللوح المحفوظ ويقول لك حصل في كذا وكذا، اللي بيقول لك كده كذاب. والصوفية لما بيدعوا في شيوخهم أنهم يطلعون على اللوح أو الشيعة في أئمتهم، هؤلاء من أكذب الخلق على الله تبارك وتعالى. نعم. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لا يظهر ما في اللوح تحقيقا لحكمته، ولو أظهرها هذه الأشياء، لو أظهرها قبل أن تقع لما كان للدنيا قيمة. واحد عارف هيدخل الجنه ولا النار، واحد عارف هيفطر ايه بكره، هيتغدى ايه بكره، وكلام من ده، هيروح يدور على الاكل ايه؟ هيجيب لحد عنده، هيجيب غير كده. ما عادش عنده اختيار في ان يختار الاكل اللي هياكله. شوف انت هتتعشى عيش، اخبرك ازاي، او خبز يعني، قول مثلا وسام، وفي واحد ما يحبش السمك، اخبرك ازاي هتاكل عيش بالسمك الصبح وعيش بالسمك اكل النهار، هو ده المكتوب في اللوح، ايه ده يا اخي ده؟ هل هيبقى الحياه معنا؟ لا. هتتجوز فلانه بنت فلان، ها، وهتخلف منها 3 عيال، ويطلعوا عينك كمان. ويطلعوا عينك كمان. لو عرف الكلام ده قبل ما يتجوز مش هيعمل كل حاجة عشان يعاند القدر وما يتجوزهاش. صحيح. مش كده؟ صحيح. لو قالوا مثلا انت هتموت بعد 3 أسابيع هيقعد يعمل كل البدع علشان يخالف القدر. صحيح. عشان كده الحياة لا يستطيع الإنسان أن يحياها إلا حتى سميت حياة على هذا المعنى يعني إلا إذا غيب عنه القدر. عشان كده القدر يقول لك سر الله في خلقه أخفاه عن عبيده وعن كل الناس. نعم. لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. مرسل. لا يعلم ما في غد إلا الله. إلا إن ربنا مثلا يعلم نبي من الأنبياء عن طريق الوحي نبي مش ولي من أولياء الصوفية. لأنه ما بينزلش عليه وحي، الوحي انقطع خلاص. يعلم نبي بطريق موثوق فيه اللي هو الوحي إن فلان ده هيروح الجهنم، زي مثلا ينزل تبت يدا أبي لهب وتب. نعم. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. نار ذات لهب هو ربنا أخبر على يحصل في الآخر. فأخبر عن الغيب لحكمة. إن أبو لهب كان معاند إلى درجة مهما تعمل خلاص. فهنا في الحالة دي لما يكون الشخص معاند إلى درجة لا تستطيع أن ترى منه وجها حسنا أبدا أو لحظة تفكير يعود إلى رشده، فربنا يكشف لك اللي في اللوح. هو ده اللي مكتوب عليه. يعني ما عادش في أمل خالص أن هذا الشخص يسلم. لا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله. كلمة تغيض الأرحام، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. كلمة تغيض يعني تنقص، وتزداد يعني تزيد. تزيد. فكل ما يخرج من الرحم ينقص منه. نعم. وكل ما يدخل إلى الرحم يزيد فيه. طيب لو زاد وبعدين نقص فجأة زي السقط مثلا. نعم. كل اللي داخل إلى الأرحام أو خارج من الأرحام ربنا يعلم. يعلمه على اعتبار علم التقدير وعلم الإحاطة. النطفة دي جت منين؟ من طريق مشروع ولا من نوع؟ النطفة دي شكلت ايه جوه؟ الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام. هم قالوا تغيض وتزداد، ذكروا فيها اقوال كثيرة كلها، لكن كلها يشملها زيادة ما في الرحم عن طريق زيادة حجم المولود. او او نقصه في ان ينزل قبل ايه اوانه، او ما يغيض الرحم ينقص، لان الرحم انت عارف كل شهر بيدخل عليه بويضة مع مكونات اخرى تساعد على ان لو حصل تلقيح يبقى فيه تكوين جنين. طب ما حصلش فبينزل طمس. الطمس. نعم. حتى كلمة طمس نظف يعني. فالرحم ده آية من آيات ربنا سبحانه وتعالى. طيب واحد يقول لك طب الأسرار اللي موجودة دلوقتي اللي انكشفت عن طريق الأشعة والتقدم العلمي وأصبح كل حاجة في الرحم مكشوفة وكلام، لا حتى الجينات والكروموسومات والجينات وكلام من ده، وحتى مسألة تحديد نوع الجنين والأشياء دي، لم يطلع على ما في اللوح، لم يقدر هذا الخلق. لأنه لم يقدر هذا الخلق. ألا له الخلق والهي والأمر. هل تعرف قبلها وعندك جهاز قبلها إن دي هتخلف بعد 5 سنين؟ لا، ده اللي ما يقدرش يوصلوا أبدا. مين الأب؟ النطفة هتيجي منين؟ من حلال ولا من حرام؟ وهل هيجي توأم ولا هيجي مش توأم قبل ما تيجي ما يعرفش. يعني الإنسان قد يحيط بما هو مخلوق الآن، أيوة، إنما قبل ما يخلق فالإنسان لا يعلم شيء ما هم لما ولا يستطيع أن يصل إلى شيء. الخطأ اللي وقعوا فيه إيه؟ إن هم لما نظروا إلى قوله تعالى الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، نظر على إن العلم علم إحاطة ونسوا علم الإيه؟ التقدير. التقدير. طب فضلكم، إحنا لما بنتكلم عن علم الإحاطة وعلم التقدير، هل ده معناه إن علم الله سبحانه وتعالى علم ينقسم إلى أنواع، ولا أو كذا عنده نوعين من العلم؟ لا، علم له تعلقات، علم له ايه؟ تعلقات. تعلقات. فعلم ربنا واحد، بس اذا تعلق بانشاء شيء فهذا لا يشاركه في احد، يبقى بنسميه علم التقدير. ده علم تقدير. وان كان الامر متعلقا بعلم الله بعد كون الشيء، هو علم وخلاص، هو اللي قدر، بس اتخلق ولا لسه؟ لسه ما اتخلقش. طب لما اتخلق متابعة اللي بيحصل بقى، متابعة اللي بيحصل، في ملائكة بتتابع اللي بيحصل وفي ناس بتتابع اللي بيحصل. نعم. فعلم الله بهم حال متابعتهم لما يحصل، هيستلزم الأمر إن علم الله تبارك وتعالى بهم وبما يحصل، لأن حتى في مراتب العلم، احنا بنسمي العلم مراتب، علمه بالشيء قبل كونه، نعم، ده علم التقدير. علم التقدير علمه بالشيء قبل كونه وهو مدون في لوحه، ما هو قدر الأشياء كلها في علمه مرة واحدة، نعم، ثم كتبت في اللوح، فتعلق الأمر بتنفيذ اللي موجود في اللوح، كل واحد اعتبره مشروع هندسي فيه الأشكال بتاعته، في كل لحظة الساعة الفلانية هيبقى له كم هيئة، في كأن بالضبط حركات كده. يعني تعالى الله وله المثل الأعلى، لما واحد بيجي يعمل فيلم كرتون، نعم، مثلا مننا احنا، هل الحركة اللي جاية ديت عشان تشوف حركة طبيعية من الأفلام اللي بيعملوها دلوقتي، مش كل لحظة بتمر على الشخص بياخد فيها 30 وضع ب 30 صورة للحركة؟ صحيح، مع فارق طبعا، احنا بنقول التشبيه لا يجوز في حق الله إلا قياس الإيه؟ الأول. الأول. فعلشان يعمل مثلا فيلم مدته 10 دقايق هيحتاج كم مليون صورة في المشهد؟ كتير. ها؟ كتير. كتير جدا. يعني لو جينا نحسبها 18,000 صورة. العشر دقايق بستين دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، وكل ثانية 30 صورة، صورة، مش كده؟ اضرب بقى العملية دي، تطلع الدنيا ده في 10 دقايق بس، لكن كل ثانية بتمر عليه وكل واحد من 30 ثانية عايز صورة. فالهيئة هتبقى ازاي؟ الحركة هتبقى ازاي؟ ودي صور مش واقع. عند ربنا لا، الكلام كله واقع. صورة العالم ايه في اللحظة الفلانية؟ التغيرات اللي بتحدث في العالم كله، ايوه، في كل خلال كل ثانية لحظة، بتمر، مش بس على مستوى فرد بقى، ده على مستوى العالم. فقول لي بقى على مستوى الفرد، لا على مستوى نملة بس، هتحتاج النملة إلى كمية من المعلومات وكمية من الكلمات المكتوبة فيها والرسومات ما لا يحصي الله، فأصبحت النملة مشروع نفسها، هي نفسها لو قلنا أو نعم. كلفنا حد شوف صور لنا نملة من بداية حياتها لغاية ما تموت، أخد بالك إزاي؟ نعم. شركات العالم عشان تعرف تصورها وتعملها هتعمل مشكلة، وعايزينها حقيقة مش عايزينها إيه؟ صور، أنت بتعمل صور، إنما حقيقة يقول لك يعني حقيقة، أنت عايز نملة روبوت فيها برمجة تلقائية تشتغل من نفسها من أول ما كانت صغنونة خالص وبيضة، حتى ان ما يجي يعملوا الكلام ده في افلام في النمل، يكبروا النملة جدا كده عشان تعرف تشوف مش بالحجم الحقيقي. صحيح. فشوف بقى، كل واحد من الخلائق سواء كان انس او جن او حيوان أو طائر أو زرع أو نبات أو عد بقى كم هائل من المخلوقات. كل مخلوق لوحده حكاية، فكل مخلوق بيمثل قول مشروع كامل هيتعمل من أوله إلى آخره. نعم. برسوماته بمتطلباته بأكله حياته حياكل إيه ومش حياكل إيه وكلام من ده الكلام ده كله كم لف خاص بهذا المخلوق. طيب كم الهائل ده، ده هيبدأ إمتى وينتهي إمتى؟ ده متعلق بمشيئة ربنا. طيب هيحتاج معونة من حد علشان يساعده ولا هو عنده القدرة المطلقة؟ هنا هتيجي موضوع الشرك الشراكة يعني. نعم. وما له فيهما من شرك وما له منه من ظهير. لحد هيجي مساعدة من حد ولا مستشارين ولا فريق عمل ولا شركات أجنبية ولا شركات مش عارف إيه زي ما بيحصل بين البشر. لا، ربنا سبحانه وتعالى يقول للشيء يكون فيكون، لأن عنده القدرة المطلقة، لأن من أسمائه الحسنى القدير. نعم. فهو المقتدر اللي عنده علم التقدير وعنده القدرة. المقتدر بيبقى جامع بالاثنين، القادر والقدير. فربنا سبحانه وتعالى كتب الأشياء في لوح، فعلمه بالأشياء وهي مكتوبة بمواعيد تنفيذها ده علم تاني غير العلم الأولاني في إنشائها. علمه بالأشياء المكتوبة قبل أن تكون، علمه أولا تنام، علمه بالشيء قبل كونه اللي هو علم التقدير، تقدير الأشياء دي قبل ما يكتب في اللوح المحفوظ. قبل ما تكتب في اللوح المحفوظ ده علم التقدير. ثم كتبها في لوح. تمام. لسه لم تخلق. لسه لم تخلق. طب اللي مكتوب في اللوح ده ما هو محتاج متابعة عشان التنفيذ. فعلمه بالأشياء وهي في اللوح غير علمه إذ أنشأها وقدرها في علمه. نعم. اتضحت؟ طب دلوقتي خليني أقول لك على مثل حتى اتضح أكثر برضو بقياس اسمه قياس الأول. أحيانا واحد عنده أفكار كتير كتير كتير جدا جدا جدا، اختراعات ملاش أول لآخر، وياخد بها بركة اختراع ويقدم المشروع وتعان في الدور ما تنفش. ما تنفش. ليه؟ لعجز التمويل، ما عندوش القدرة. نعم. فممكن ثلاثة أربعة يجتمعوا ويقولوا احنا هننفذ المشروع ده. فمن كثرة المشاريع اللي موجودة والاختراعات اللي موجودة واللي عندنا في مصر كتير، خد بالك ازاي؟ تتكدس الأدراج مشروعات، وبعد فترة لو جه مثلا رئيس تاني أو إدارة تانية ينسوا المشروعات اللي اتعملت اللي موجودة أصلا. خلاص راحت فكرة وراحت. نعم. مش كده؟ لكن لما يدخل في سلسلة تنفيذ مشاريع يبقى لو توفر كذا هنعمل كذا، لو توفر كذا هنعمل كذا، في التوقيت الفلاني يتنفذ المشروع في التوقيت الفلاني. هنا لو فيه القدرة على التنفيذ يبقى لازم ياخده بالايه؟ بالدور. صحيح. وعلى حسب الأهمية والأولوية، على حسب الخطة اللي موضوعة. صح كده ولا لا؟ طيب هاتولنا المشروع ده عشان نعمله، نروح يجيبه من ايه؟ من السجلات. من السجلات. فالسجلات اللي موجودة فيها كم هائل المشروعات ولازم تتعمل. إذا كان ده في حق المخلوق بنعده كمان لما يكون فيه مش حاجة تهمل ولا شيء من هذا القبيل. ما فيش مشروع إلا بيتعمل. ده في حق البشر. فما بالك بما كتبه الله في اللوح المحفوظ انفرد بعلمه. نعم. وتوقيت تنفيذه. عشان كده لا يجوز لي ان انا اتطول واقول ايه انا هعمل بكره كذا وكذا وكذا. ده انت هتعمل، انت هتعمل ايه؟ لازم تقول ان شاء الله. لو ما قلتش ان شاء الله كان انت اللي ماسك اللوحه في ايدك وقاعد بتنفذ اللي هتعمله. يعني مش حقيقه. كلمه ان شاء الله شوف تدل على معاني كبيره جدا. جدا. معاني. ما هو ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله. ان يشاء الله. نعم. وحتى لو بيحصل دلوقتي، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لأن أنت شايف قدامك هو بس ممكن ما يطلعش النتائج، لأن لسه النتائج جاية على الأسباب اللي أنت وصلت لها. نعم. يعني يقول لك أنا طب أنا عم زرعت وحصدت والنتيجة قدامي أهي، الثمر كله في عربيات، وأنت مش عارف إن العربيات دي ممكن تعمل حادثة في الطريق وشرعك كله يضيع. أو يبيع والفلوس تضيع. أو واحد يرشك عين فيها كده ولا حاجة، كل حاجة باظت. أخد بالك إزاي؟ فلازم صاحب البصيرة والحق واللي فاهم الحياة صح، نعم، وفاهم على كده صح، هيعلق الأمور بمين؟ بمشيئة الله عز وجل. لإتمام العمل. وأنتوا عايشين في عالم تاني بقى، ده الناس بره لا بيقولوا ما شاء الله ولا بتاع، ومشاريعهم ماشية. لأن استدراج. ما هو اعتقدوا للحكمة، لو برضو كل إنسان لو ما قالش إن شاء الله وشغله تعطل، فبقى أقول إن شاء الله شغلي يمشي، ما أقولش إن شاء الله شغلي يتعطل، فالحكاية برضه هتبطل. لا، هو من لابد أن يجمع بين الأمرين، بين إيماني بقدرة الله وإيماني بحكمة الله عز وجل. نعم. فالحكمة تقتضي الأخذ بالأسباب وبذل الطاقة والوسع على أكمل ما يمكن. زي ما ربنا قال وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. نعم. لكن ما تنساش أن ربنا سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم الإيه؟ النصير. هي دي القضية، الجمع بين الأمرين هو أساس فهم توحيد العبادة لله عز وجل، فنؤمن بقدر الله ونعمل بشرع الله عز وجل. لذلك لما قال بقى هنا دلوقتي الله يعلم ما تحمل كل أنثى، العلم هنا علم كصفة ذاتية لله عز وجل، لازم كده، هو العليم، عالم الغيب والشهادة، أحاط بكل شيء بما في عالم الغيب وبما في عالم الشهادة خلقا وتدبيرا وإحصاء وعدلا لكل مخلوق على حدة. فإنشاء الخلائق أصلا بترجع لقضية الغنى الذاتي الرب العزة والجلال والفقر الذاتي لكل ما سواه في توحيد العبادة لله وتوحيد الله بأسمائه وصفاته. فهم التوحيد هنا بيبقى فهم راقي، تحس بلذة الحياة وجمالها. نعم. تفهم سر الحياة، هو ده سر الحياة، مش الأسرار السبعة اللي زوروا فيها الدين في الكنيسة وقال لك الأسرار الكنسية السبعة وسر المعمودية وسر الميرون وسر المغفرة وسر ما اعرفش ايه، وبدأ يكلموا في ايه في الاسرار. ساعة ما تقرأ اسرارهم تلاقي حاجة تعقد، هم نفسهم مش فاهمينها. هم بقولك كان الله في عون النصارى اللي يفهموا حكاية الاسرار اللي بيتكلموا عنها دي. الاسرار دي صنعوها وهما اعتمادا على ان اللي موجود في الكتاب المقدس عندهم كأنه الذي نزل من الله كلمة كلمة بلا تحريف ولا تأويل ولا تعطيل ولا بيعتمد فعلا على النصوص اللي موجود، في حين ان الكتاب نفسه مشكوك فيه. ما فيش عاقل يقول ان الكتاب دوت غير من المحرف. ما بقول لك اقرأ فيه هتلاقي. فهو المصدر الاساسي للاسرار الكنسية السبعة اللي هم بياخدوها في الارثوذكس مثلا، المصدر الاساسي هو الكتاب المقدس. نعم. والكتاب المقدس في العهد الجديد باعتراف الباحثين كله غير صحيح الاصل، مفيش اصل له اصلا، مش ثابت. اصله فين؟ في اكتر من 400,000 تناقض موجود فيه، فازاي تبني عليه قواطع وتقيم عليها عقائد تخلي الناس تخضع لك فيها والا. لكن سر الحياة اللي هتلاقيه موجود في الإسلام مش في الأسرار السبع، في السبع المثاني والقرآن العظيم، فاتحة الكتاب اللي كل مسلم بيتعبد لله بها وهو حافظها. نعم. ومحدش قال له دي الأسرار السبع خالص، اقرا انت وبص فيها وتأمل فيها هتلاقي الحياة كلها موجودة في الكلمتين دول. وتفصيل الحياة في القرآن العظيم اللي ربنا أنزله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وطبقه النبي صلى الله عليه وسلم عملا، ولا تمشي زي النبي صلى الله عليه وسلم مشي. نعم خلاص، هو ده سر الحياه اللي نزل على عيسى بس هم حرفوه. هو سر الحياه اللي نزل على موسى، كلهم كانوا على نفس المنهج ما خلفوش في حاجه. لكن ماذا تصنع بقى لما يعني لو عرضنا بس شرح البابا بتاعهم اللي هو اللي فات ده شنو ده للاسرار السبعه عشان الناس تفهم هو عايز يقول ايه؟ كان الله في عون النصارى. نعم. هم مش فاهمين. مش فاهمين. لأن الأمور عندهم حصل فيه شبه خلل في العقائد. فأصبح موضوع الأسرار السبعة اللي بيتكلموا عنها ملهاش معنى. ملهاش معنى. سر المعمودية والروح القدس هيحل عليه. يعني إيه يحل عليه الروح القدس؟ يعني أنت ماشي والروح القدس جواك ولا بيعمل ايه الروح القدس بالظبط؟ يعني ايه اللي عايز تقوله للناس؟ كلام ما يقدرش لا يطبقه في العمل ولا في الواقع ولا يقدر يفهم الحقيقه، لان الحقيقه اللي موجوده غير كده. نعم. مش واحد فينا الا وفي ملك قريب وشيطان قريب، ده بيشتغل وده بيشتغل. فبدل ما يقول ملك قريب قال روح قدس. الروح القدس حل فيه. حل فيه. روح القدس ايه اللي حل؟ طب هو روح القدس حل في البشريه دي كلها؟ روح القدس بينزل على الانبياء بس. عشان يبلغ رساله للناس يعملوا ايه وما يعملوش ايه. دي دور مهم روح القدس. اعتبروا كل ملك هو الروح القدس. كل ملك هو الروح القدس. وغير كده حتى اصبح دلوقتي كل واحد هم بيغرسوا في نفوس اتباعهم ان الروح القدس جاء ودخل فين؟ في كل اللي موجودين في الكنيسه. وهو هتعترض اصل الروح القدس، اخد بالك ازاي؟ نعم. فالحمد لله على نعمه الاسلام، لكن نقول ربنا بيقول الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. كلمه بمقدار دي يعني كل حاجه مترتبه بحيث ان ده يتخلق في اليوم الفلاني. نعم. وياكل كذا في اليوم الفلاني، ويشرب كذا في اليوم الفلاني، وفي الساعه الفلانيه وفي اللحظه الفلانيه، ويموت في اليوم الفلاني. ده يتولد في اليوم الفلاني. تتخلق النطفه. نعم. وتبقى علقه في اليوم الفلاني. وكل شيء عنده بايه؟ بمقدار. بمقدار. بمقدار يعني وفق خطه وتقديرات سابقه مدونه في اللوح المحفوظ لا يعلمها الا الله. عشان كده هو سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. فالغيب ما غاب عنا، غيب الشهادة دايما بالنسبة للإنسان. وهي نسبية. نسبية؟ نعم. ازاي يعني نسبية؟ يعني الغيب المطلق اللي يغيب عن مدارك الإنسان كإنسان في الإنسانية كلها، عن البشر جميعا يعني. عن البشر كلهم. محدش يعرف يقدر يشوف الملك من نفسه كده إلا أن يأتي الملك فيظهر بمظاهر أو بشكل يستطيع عقل الإنسان وحواسه أن تدركه، زي يكون نبي فينزل عليه الملك فيشوفه. نعم. أو هو يتجسد في صورة بشرية بحيث يقع بصر الإنسان على هذه الصورة فيبقى محسوس بالنسبة له. زي ما بيجي في صورة أعرابي ويجلس مع النبي عليه السلام. نعم. أو يجي في صورة الصحابة، الصحابي الدحية بن خليفة. فأصبح أمر إيه؟ واضح. لكن كده إن واحد يقول لك أنا شفت النهاردة ملك قابلنا، ملك قابلنا في الشارع وكنا قاعدين على قهوة كده قعدنا نتكلم شوية وبعد كده سابنا ومشي. ما يحصلش. أو واحد من الموتى قام فقابلني وقعدت معاه. أو واحد يقول لك أنا قابلت الخضر في الطواف. فسلمت عليه وطلع صعيدي. والله او سوداني. او واحد يقول لك اصل انا شفت النبي عليه السلام قابلني في الزقاق الفلاني ولقيت في دقنه 17 ايه شعرايه بيضه. يا عيني صحيح قاعد يهد فيها. صحيح. ايه ده؟ صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام. عالم الغيب والشهاده. فالغيب المطلق بالنسبه للبشريه جمعاء هي حقيقه يعلمها رب العزه والجلال. نعم. ويراها ويتابعها. دي تخص الملائكه كلها وكذا عالم الجن. عالم الجن عالم غيبي. نعم. وربنا وصف الجن قال وإن منا الصالحون ومنا دون ذلك في قولهم. طبعا يقول لك احنا ما عندناش غير في عالم الأبلسة بس. نعم. مش حاجة اسمها جن. ده في بعض الهالكين من النصارى يقول لك ايه يسخر من ذكر القرآن الجن. تخيل انت بقى لو انك اطلع الانسان او ان الانسان اطلع على عالم الجن حقيقة وشافهم بعين، الامور هتبقى صعبة. صحيح. يعني الرسول عليه السلام قابل الجن كلمهم هو عائد من الطائف ونزلت سورة اسمها سورة الجن. لكن ده حالة مخصوصة. فالغيب بالنسبة لعامة الناس الجن ما يشوفش الجن. الجن بالنسبة للناس غيب. غيب. بالنسبة للنبي عليه السلام رأى بعضا من الجن تحقيقا لحكمة أرادها رب العزة والجلال. أو سليمان مثلا. أو سليمان لما سخر له الجن. فتبقى حالات خاصة. طيب احنا فضل دكتور نتكلم عن موضوع الغيب والشهادة، ولكن في اللقاء القادم بإذن الله. ده وقت حلقتنا. جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك إن شاء الله. الله يحفظك. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل وأصدقاء البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.